بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله في هذا الدرس، وهو الدرس 24 من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العلامة ابن قدامة رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. ولازلنا في الحديث عن المسائل المتعلقة بباب الإيمان. في الدرس السابق أخذنا بعض المسائل، واليوم سنستكمل الحديث عما تبقى من المسائل المتعلقة بهذا الباب العظيم. فالمسألة اليوم الأولى اليوم ألا وهي في بيان العلاقة بين الإسلام والإيمان، العلاقة بين الإسلام والإيمان. فقد اختلف العلماء في مسمى الإسلام والإيمان، هل هما بمعنى واحد، يعني هل هما مترادفان، أم أن أحدهما غير الآخر. ولهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنهما مترادفان ولا فرق بينهما. القول الأول أن الإسلام والإيمان مترادفان ولا فرق بينهما. خذ هذه الطاولة أكتب عليها وأعطي الطاولة الشيخ ناصر إذا شئت أن تكتب عليها. طيب، نقول القول الأول أنهما مترادفان ولا فرق بينهما، وهو قول الإمام البخاري والإمام محمد ابن نصر المروزي والإمام ابن منده والإمام ابن عبد البر رحمة الله على الجميع. إذن هذا القول الأول، هو قول الأئمة البخاري ومحمد بن نصر المروزي وابن منده وابن عبد البر. القول الثاني وهو قول من يقول إن الإسلام هو الشهادتين والنطق بها أو النطق بهما، هو يقولون إن الإسلام هو الشهادتين والنطق بهما، أما الإيمان فلا بد فيه من العمل مضافا إلى النطق. أعيد القول الثاني، الإسلام هو الشهادتين والنطق بهما، يعني القول الثاني يفرقون بين الإسلام والإيمان، تمام؟ فيقولون الإسلام هو الشهادتين والنطق بهما، والإيمان قالوا ماذا؟ لا بد فيه من العمل مضافا إلى النطق. عامر لو تأخذ التكاد وتكتب عليها. طيب، وهذا القول يروى عن الإمام الزهري وهو مروي أيضا عن الإمام أحمد. إذن هذا القول الثاني. القول الثالث وهو قول من قال إن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج وغيرها، قالوا الإسلام هو الأعمال الظاهرة. أما الإيمان فهو المذكور في حديث جبريل عليه السلام من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا القول الثالث إذن هو أيضا في التفريق بين الإسلام والإيمان، فقالوا الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة المتعلقة بأركان الإيمان في حديث جبريل التي هي الأركان الستة، الإيمان بالله وملائكته إلى آخر. وهذا القول هو قول كثير من العلماء، وهو المشهور عن أئمة السلف، ورجحه الإمام ابن أبي عز في شرحه على الطحاوية. وهذا القول هو القول الراجح، وهذا القول هو القول الراجح في أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج والجهاد وغيرها، أما الإيمان فهو الأعمال الباطنة المذكورة في حديث جبريل، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وغيره من الأعمال. لو تأملنا في القول الثاني والثالث وجدنا فيهما التفريق بين الإسلام والإيمان. والقول الثاني وهو المنسوب للإمام أحمد، هل المراد منه إثبات الإسلام بلا عمل كما هو مذهب المرجئة الذين يكتفون بالقول ويخرجون العمل مسمى الإيمان؟ تأملوا، يقول إن الإسلام هو الشهادتين والنطق بهما، أما الإيمان قالوا فلا بد فيه من العمل مضاف إلى النطق. إيش رأيكم؟ ليس تقوى منه لأن قال الإيمان لا بد فيه من العمل. طيب قال الإسلام هو النطق فقط. نعم. هو الإسلام الشيخ هو الدخول في الإسلام يكون الشهادتين المقبولة. إيه. لا يكون الإنسان مسلما حتى تمام. الشهادتين. تمام. يعني أنت تقول أن المراد مراده بالإسلام هو الدخول في الإسلام. الدخول في الإسلام. طيب هذا وجه من الأوجه التي ذكروها. طيب ها في جواب آخر؟ ها شباب. ها نعم. ها في جواب غير هذا ولا ما في جواب؟ السلام عليكم. ها عامر ايش رأيك؟ السلام عليكم. ما رأيك عامر في القول الثاني من سبر الإمام أحمد أن الإسلام هو النطق بالشهادتين فقط والإيمان هو العمل مضاف للنطق؟ هذا القول من سبر الإمام أحمد أليس كقول المرجع في الاكتفاء بالإسلام بالنطق فقط؟ ها يوسف. المرجع شيخ ما يقولون الإسلام يتكلمون عن الإيمان. ما جد ذكر وجه قال أن المراد بالإسلام النطق هو المراد الذي بالإسلام ليس الإسلام الذي يتبعه عمل وإنما المراد به الإسلام أرادوا به الذي يدخل النطق الذي يدخله في الإسلام وإنما لابد فيه بعد ذلك من العمل. تمام. هذا أحد الأوجه التي أجيب بها عن الرواية المنسوبة للإمام أحمد. فنقول أن القول الثاني المنسوب للإمام أحمد ليس المراد منه إثبات الإسلام بلا عمل كما هو مذهب المرجئة الذين يكتفون بالقول ويتركون العمل. أعيد أقول أن القول المنسوب للإمام أحمد في أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة فعفوا أن الإسلام هو الشهادتين النطق بالشهادتين نقول ليس المراد منه إثبات الإسلام بلا عمل وهذا ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقال شيخ الإسلام وتأملوا معي إلى هذا النص الذي ذكره شيخ الإسلام قال وأما ما ذكره أحمد في الإسلام فاتبع فيه الزهري يعني القول الثاني من سبر الإمام الزهري الإمام أحمد قال فاتبع فيه الزهري حيث قال فكانوا يرون الإسلام الكلمة والإيمان العمل في حديث سعد بن أبي وقاص قال وهذا على وجهين وهذا على وجهين فإنه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة قد يطرقون ويقولون الإسلام المراد به النطق بالشهادتين ويتبعها الأعمال الظاهرة قال فإنه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة وهذا هو الإسلام الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. إذن هذا الوجه الأول الذي يراد به أنهم يطرقون ويقولون الإسلام المراد به الشهادة والنطق بها ويقصدون به النطق ما يتبعها من الأعمال وهذا هو الإسلام الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد يراد به شيخ الإسلام يقول وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة وليس هذا هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام لكن قد يقال إسلام الأعراب كان من هذا فيقال يقول لو أحد أورد علينا أن إسلام الأعراب أن هذا إسلام الأعراب فيقال الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألزموا بالأعمال الظاهرة ولم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم النطق فقط قال وأما الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألزموا بالأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج ولم يكن أحد يترك بمجرد الكلمة ما كان أحد يترك ويقال يكتفى بالكلمة وإنما كانوا يؤمرون مع الكلمة بالأعمال الظاهرة فإذا يحمل كلام الإمام أحمد على أنه النطق الذي يتبعه الأعمال الظاهرة. طيب وقال في موضع آخر شيخ الإسلام بن تيمية الآن شيخ الإسلام بن تيمية يريد أن يوجه كلام الإمام أحمد أو الكلام المنسوب له قال وأحمد بن حنبل وإن كان قد قال في هذا الموضع إن الإسلام هو الكلمة فقد قال في موضع آخر إن الأعمال من الإسلام وهو اتبع هنا الزهري رحمه الله وهو اتبع هنا الزهري رحمه الله فإن كان مراد من قال ذلك إنه بالكلمة يدخل في الإسلام هذا الوجه الذي ذكره ماجد إنه بالكلمة يدخل في الإسلام ولم يأتي بتمام الإسلام فهذا قريب يعني هذا امشي الحال وإن كان مراده أنه أتى بجميع الإسلام وإن لم يعمل فهذا غلط قطعا، بل قد أنكر هذا، قد أنكر أحمد هذا الجواب. هذا هذان النصان لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكرهما في المجلد السابع. في المجلد السابع النص الأول في صفحة 258، والنص الثاني أيضا في المجلد السابع في صفحة 370. أتمنى أنكم تراجعونه يعني تتأملونه، فهو جيد يعني. طيب بناء على هذا التوجيه من شيخ الإسلام ابن تيمية يكون القول الثاني داخلا في القول داخلا في القول الثالث، وهو أن الإسلام يراد به الأعمال الظاهرة والإيمان يراد به الأعمال الباطنة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. واضح بناء على توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية أن القول الثاني يرجع للقول الثالث، فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج والجهاد وغيرها، ويراد بالإيمان الأعمال الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقلنا هذا هو قول أكثر العلماء، ورجحه ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوي، وهو القول الصحيح. وقد ذكر القائلون بالتفريق بين الإسلام والإيمان الذين فرقوا بين الإسلام والإيمان، وكذلك القائلون بعدم التفريق في القول الأول ذكروا عددا من الأدلة فيما ذهبوا إليه. وقد ذكر الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى أدلة الفريقين، أدلة الذين يقولون بعدم التفريق بين الإسلام والإيمان، وأدلة الذين يفرقون، وناقش هذه الأدلة بكلام كثير لا يسع المقام لذكره، فليرجع إليه في شرح ابن أبي العز الحنفي على الطحاوي. لكننا سنذكر أدلة القائلين بالتفريق الذي هو القول الراجح وهو قول أكثر العلماء. فأدلة التفريق بين الإسلام والإيمان كثيرة، منها أولا قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وجه الدلالة أنه نفى عنهم اسم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فدل على التفريق. أعيد، وجه الدلالة أنه نفى عنهم اسم الإيمان في قوله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فنفى عنهم اسم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فدل على الفرق بينهما. الدليل الثاني قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وجه الدلالة نقول وجه الدلالة أنه عطف المؤمنين على المسلمين، والعطف هنا يقتضي المغايرة. أحسنت، يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. أعيد وجه الدلالة، نقول أنه عطف المؤمنين على المسلمين، والعطف في لغة العرب له أنواع، وهنا أريد به المغايرة، أريد به المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. طيب الدليل الثالث حديث جبريل المشهور عليه السلام لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجابه بأركان الإسلام، ثم بعد ذلك سأله عن الإيمان فأجابه بالأعمال الباطنة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وجه الدلالة هنا أنه فرق النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جبريل فرق بين الإسلام والإيمان. واضح؟ إذن الدليل الثالث هو حديث جبريل، والتفريق ظاهر فيه بين الإسلام والإيمان. الدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا وترك رجلا هو أعجبهم إلى سعد رضي الله تعالى عنه. أعيد، حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين حينما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا يعني أعطاهم من الغنائم وترك رجلا هو من أعجب الناس أو من أحب الناس إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فقال سعد: يا رسول الله ما لك عن فلان، يا رسول الله ما لك عن فلان، إني لأراه مؤمنا، إني لأراه مؤمنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أو مسلما أو مسلما. فكرر عليه سعد بن أبي وقاص فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الجواب ثلاثا: أو مسلما أو مسلما أو مسلما. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق فيه بين المسلم والمؤمن، فدل على أن الإسلام غير الإيمان. إذن هذه أبرز أدلة القائلين بالتفريق بين الإسلام والإيمان، مع العلم، وهذا تنبيه مهم، أن هذه الأدلة اعترض عليها من لم يفرق بين الإسلام والإيمان بعدة اعتراضات، وقد ذكر هذه الاعتراضات الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية، ذكر هذه الاعتراضات التي أوردها الذين لم يفرقوا بين الإسلام والإيمان، وقدم جوابا عليها فليراجع في موطنه. طيب، إذن هذه المسألة الأولى في بيان العلاقة بين الإسلام والإيمان، وذكرنا أن العلماء لهم في هذا ثلاثة أقوال، وحاصلها ترجع إلى قولين: القول الأول بعدم التفريق بين الإسلام والإيمان وأنهما شيء واحد، القول الثاني بالتفريق بين الإسلام والإيمان، في الإسلام يراد به الأعمال الظاهرة والإيمان يراد به الأعمال الباطنة. ويمكن أن نقول أنهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. فإذا أتى الإسلام والإيمان في نص شرعي واحد فإن الإسلام يراد به الأعمال الظاهرة والإيمان يراد به الأعمال الباطنة، إذا أتوا في نص واحد، مثل قول الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإسلام والإيمان الآن أتى في نص واحد، فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة ويراد بالإيمان الأعمال الباطنة، هذا جمعا بين الأقوال. وإذا أتى الإسلام في نص واحد فإنه يراد به الإسلام والإيمان، يراد به الإسلام والإيمان. وكذلك إذا أتى الإيمان في نص واحد فإنه يراد به الإسلام والإيمان. مثال على ذلك حديث وفد عبد القيس حينما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، فكان ممن أمره قال: تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ففسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في هذا الحديث وفد عبد القيس، وهو مشهور عند أهل العلم وهو في الصحيحين، فقال: تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، إلى آخر الحديث. ففسر الإيمان هنا بالإسلام، فدل على أن الإيمان إذا أتى في نص شرعي لوحده فإنه يراد به الإيمان والإسلام معا، وإذا أتى الإسلام كذلك في نص واحد فإنه يراد به الإسلام والإيمان، يراد به الأعمال الظاهر والباطن أيضا. اتضحت؟ ألخص الأقوال من جديد ولا واضحة؟ ها؟ واضح. المسألة الثانية: مذاهب الناس في حقيقة الإيمان، مذاهب الناس في حقيقة الإيمان. نحن في الدرس الماضي ذكرنا عقيدة أهل السنة عقيدة أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان، أليس كذلك؟ وذكرنا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، تمام؟ هذه أحد التعبيرات. وفي هذه المسألة سنذكر مذهب أهل السنة والجماعة، وكذلك نذكر مذاهب الناس في حقيقة الإيمان الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا. وسنسلك في عرض أقوال طوائف الأمة في حقيقة الإيمان، سنسلك تقديم القول الأقوى ثم الذي يليه في القوة، واضح؟ وهذا المسلك هو الذي سلكه الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه على الطحاوية: قدم القول الأقوى ثم الذي يليه في القوة، وهكذا. فالقول الأول أو الطائفة الأولى ألا وهو قول أهل السنة والجماعة أو طائفة أهل السنة والجماعة، فهم كما ذكرنا في الدرس السابق يرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. وقد وافقهم في ذلك من؟ أحسنتم، وافقهم في ذلك الخوارج والمعتزلة. الخوارج المعتزلة يرون أنه اعتقاد وقول وعمل، ولكنهم خالفوا أهل السنة في ماذا؟ أن أهل السنة يرون أن الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، ليس كذلك؟ قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. إذا ذهب بعض هذا الإيمان مما لا يكون ذهابه ناقلا عن الملة يبقى البعض الآخر، واضح؟ قد تذهب بعض الأعمال، لكن هذه الأعمال التي تذهب مثل ترك إماطة الأذى عن الطريق، هل ينقل عن الملة؟ لا ينقل عن الملة. فإذا ذهب بعض الإيمان عندهم بقي البعض الآخر، هذا عند أهل السنة والجماعة، أليس كذلك؟ أما الخوارج فهم يتفقون مع أهل السنة في حقيقة الإيمان، أنه حقيقة أن الإيمان قول وعمل، ولكنهم يقولون أنه حقيقة واحدة وليس حقيقة مركبة. فإذا كان حقيقة واحدة معنى أنه شيء واحد لا يمكن أن يتجزأ، لا يزيد ولا ينقص، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فإذا ذهب بعض القول ذهب البعض الآخر، وإذا ذهب بعض الفعل أو العمل ذهب العمل الآخر. واضح الفرق بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة؟ طيب، الطائفة الثانية قول مرجئة الفقهاء، قول مرجئة الفقهاء هكذا يسميهم شيخ الإسلام ابن تيمية، يسميهم، يقول دائما يعبر بهذا التعبير مرجئة الفقهاء، وأحيانا نسميهم بماذا؟ يعكس فقهاء المرجئة. ومن هم مرجئة الفقهاء؟ وهم العلماء الذين نسب إليهم الإرجاء، هم الفقهاء الذين نسب إليهم الإرجاء، كحماد بن سليمان وأبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. فهؤلاء يسمونهم مرجئة الفقهاء، وهم الفقهاء الذين تبنوا القول بالإرجاء. طيب، فالإيمان عندهم عند مرجئة الفقهاء يقولون هو قول واعتقاد. أحسنت. إذن الإيمان عندهم التصديق مع القول، التصديق مع القول، أو قل قول واعتقاد. وأما الأعمال عندهم فهي غير داخلة في الإيمان، فهي غير داخلة في الإيمان. وزعموا أيضا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى منه، هذه عقيدتهم في الإيمان. أولا يرون أن الإيمان قول واعتقاد، ويخرجون العمل من مسمى الإيمان، ويرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى منه، ولا يستثنى منه. إذن هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة قول الأشاعرة والماتوريدية ومن وافقهم، فالإيمان عندهم التصديق فقط. أحسنت ناصر، التصديق فقط. ها؟ لا غلاة المرجع هم الجهمية الذين يرون المعرفة القديمة. انظروا كيف نتدرج الآن في القوة في القول. القول الأول اعتقاد وقول وعمل، القول الثاني اعتقاد وقول، القول الثالث تصديق فقط. الطائفة الرابعة قول الكرامية، قول الكرامية، وهم أتباع محمد ابن كرام، أتباع محمد ابن كرام. فالإيمان عندهم هو الإقرار باللسان فقط، عندهم الإيمان ماذا؟ الإقرار باللسان فقط. ها؟ أيوة، القول فقط. أحسنت. إذن عندهم قول اللسان، قول اللسان كذا ضابطة، قول اللسان، ليس القول قد يدخل فيه قول القلب وقول اللسان. فالكرامية عندهم قول اللسان فقط، قول اللسان يعني ليس قول القلب، قول اللسان. بناء على تفسيرهم الإيمان بقول اللسان، فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، المنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان. فإيمان عبد الله بن أبي بن سلول كإيمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هذا من أفسد الأقوال وهذا من أفسدها. طيب، الطائفة الخامسة قول الجهمية أتباع جهم بن صفوان، قول الجهمية أتباع جهم بن صفوان، والإيمان عندهم المعرفة القلبية. الإيمان عندهم ماذا؟ المعرفة القلبية، المعرفة القلبية. وبناء على قولهم هذا، بناء على قولهم هذا، أن إبليس مؤمن كامل الإيمان، لأن إبليس عرف الله جل وعلا بقلبه، وفرعون مؤمن كامل الإيمان، لأن الله جل وعلا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأيضا أبو طالب، أحسنت ناصر، أبو طالب حينما قال أبو طالب ولقد علمت عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا ملامة أو مخاف مسبة لوجدتني سمحا بذلك بذاك مبينا. فهو عرف أن هذا نبي صادق مرسل من عند الله جل وعلا، بناء على قول الجهمية هو مؤمن كامل منه. كذلك أبو جهل لعنه الله في لعون هذه الأمة حينما كان يقول والله إني أعلم أن محمد الله صادق، ولكن قالت بنو هاشم فينا الرفادة وقلنا فينا السقاية وقالوا منا نبي، فمن أين لنا أن نأتي بنبي؟ فهذا القول يعتبر أيضا من أفسد الأقوال. وهذه الطوائف الأربع الأخيرة ألا وهم مرجعة الفقهاء والأشاعرة والماتريدية والكرامية والجهمية يشملهم وصف الإرجاء، هؤلاء كلهم يسمون بالمرجع، هؤلاء كلهم يسمون بالمرجع، مرجعة الفقهاء والأشاعرة والماتريدية والكرامية والجهمية يشملهم وصف ماذا؟ الإرجاء. وهو تأخير، الإرجاء هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان. فكل هذه الطوائف متفقة على إخراج العمل من مسمى الإيمان. ونحن ذكرنا في الدرس السابق الأدلة من القرآن والسنة والعقل والإجماع على دخول أقوال القلب وأقوال اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح في مسمى الإيمان، أليس كذلك؟ ذكرناه في الدرس الماضي. وسنذكر الآن أبرز أدلة المرجئة، وهذه هي المسألة الثالثة. المسألة الثالثة إذن أبرز أدلة القائلين بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، أو إن شئت قل أبرز أدلة المرجئة، أبرز أدلة المرجئة. من أدلتهم الدليل الأول قولهم إن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، هم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق كما ذكرنا ذلك في الدرس السابق. الدليل الأول هم يقولون إن الإيمان في لغة العرب عبارة عن التصديق كما قال تعالى وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت بمؤمن لنا أي ما أنت بمصدق، معنى مؤمن لنا ما أنت بمصدق لنا، تمام. قالوا وقد أجمع علماء اللغة على ذلك، أجمعوا على أن الإيمان هو التصديق، ونحن نقلنا ذلك في الدرس السابق. وقد حكى الإجماع من هو؟ أحسنت، وقد حكى الإجماع الأزهري بأن الإيمان في لغة العرب يراد به التصديق. طيب إذن هذا الدليل الأول، الدليل الأول اختصاره قالوا أن الإيمان بإجماع اللغويين الإيمان في لغة العرب هو التصديق، واضح؟ نقض هذا الدليل، نقض هذا الدليل نقول من خلال المنع من الترادف بين التصديق والإيمان، ننقض هذا الدليل بالمنع من الترادف بين التصديق والإيمان. وكما ذكرنا في الدرس السابق أن هذا هو رأي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقد انتصر له انتصارا كبيرا، وبين بطلان تفسير الإيمان بالتصديق في لغة العرب من وجوه عدة، تمام. ولو صح الترادف بينهما في موطن، لو صح الترادف بين الإيمان والتصديق في موطن فلا يوجب الترادف بينهما مطلقا، وممكن أن نجمل الرد أو نبين الرد بصورة أوضح من الدرس السابق من خلال الأوجه التالية. يمكن أن نجمل الرد على هذا الدليل من خلال الأوجه التالية. الوجه الأول أنه يقال للمخبر إذا صدقته أو إذا صدقه ماذا يقال له؟ إذا أتاك بالخبر تقول صدقه أو صدقت، تمام؟ ولا يقال آمنه وآمن به. لو أتاك بخبر ما تقول آمنت به، لو أتاك بخبر، لو أن أحدا من الناس أتاك بأحد الأخبار قال أن فلانا من الناس قد مات، فأنت تقول آمنت به أو آمنت له أو تقول صدقته، تمام؟ إذن نقول أنه يقال للمخبر إذا صدقه في خبر صدقه، تمام، ولا يقال آمنه وآمن به. ركز معي، ما نقول له آمنه وآمن به، بل يقال آمن له، آمن له، فدل على أن التصديق ليس مرادف للإيمان. لا يقال آمن آمنه وآمن به، وإنما يقال آمن له. طيب، الوجه الثاني أنه ليس مرادفا له في المعنى، أنه ليس مرادفا له في المعنى. نقول الوجه الثاني أنه ليس مرادفا له في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة، ماذا يقال له؟ إذا أخبر عن شيء مشاهد أو شيء غائب يقال له صدقت، يقال له صدقت، أو يقال له ماذا يقال له؟ كذبت. أما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب. إذن النقطة الأولى نقول أن كل مخبر عن أمر مشاهد أو أمر غائب يقال له في اللغة إما صدقت أو كذبت، فإن كان صادقا قيل له صدقت، وإن كان كاذبا قيل له كذبت. إذن هذا في لفظ إيش؟ التصديق، في لفظ التصديق. أما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، فلا يستعمل إلا في الخبر عن ماذا؟ عن الغائب. إذن هو أخص في الاستعمال اللغوي من لفظ ماذا؟ من لفظ التصديق. إذن التصديق استعمل في الغائب وفي المشاهد، لكن الإيمان يستعمل في ماذا؟ في الغائب. واضح؟ طيب، لو قلنا طلعت الشمس وغربت هل يقال آمن له؟ أحسنت، يقال له صدقه. إذن الإيمان يستخدم في الأمور فقط الغائبة، تقول آمنت به، آمنت به، أو آمنت له إذا أخبر بأمر غائب، تمام. لكن في الأمر المشاهد والغائب يستخدم لفظ التصديق. فلفظ الإيمان إذن أخص من لفظ التصديق، فدل على أن الإيمان لا يرادف التصديق، لا يرادف التصديق، بل إن الإيمان أخص من لفظ التصديق. طيب، الوجه الثالث نقول إن لفظ الإيمان لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، إن لفظ الإيمان لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، وإنما مقابل الإيمان ماذا يا أخوان؟ أحسنتم، مقابل الإيمان الكفر، مقابل الإيمان الكفر. والكفر ليس هو التكذيب فقط، فكذلك ما يقابله وهو الإيمان ليس هو التصديق فقط. أعيد الوجه الثالث. طيب، نقول إن لفظ الإيمان لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق. الآن إذا قلت لفظ التصديق ماذا يقابله؟ التكذيب، التصديق التكذيب، والصدق الكذب. طيب، فنقول إن لفظ الإيمان لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، وإنما مقابل الإيمان الكفر، والكفر ليس هو التكذيب فقط، ليس هو التكذيب فقط، قد يكون التكذيب والجحود والإنكار والإعراض. أحسنت، يقول الكفر ليس هو التكذيب فقط، فكذلك ما يقابله وهو الإيمان ليس هو التصديق فقط. واضح الوجه الثالث يا شباب؟ واضح يا زياد؟ طيب، الوجه الرابع والأخير، الآن نتحدث عن نقل الإجماع الذي نقله الأزهري. الوجه الرابع نقول أن نقل الإجماع على أن الإيمان هو التصديق، نقل الإجماع على أن الإيمان هو التصديق، شيخ الإسلام جاوب عن هذا فقال لو قدر أن من نقله واحد أو اثنين، لو قدر أن من نقله واحد أو اثنان، أعيد، لو قدر أن من نقله واحد أو اثنان فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواتر. الواحد والاثنان آحاد وليس خبرا متواترا. لو قدر أن من نقله واحد أو اثنان فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواتر، والتواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطة. وأين التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن؟ إنهم كانوا لا يعرفون الإيمان معنى غير التصديق. الآن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من الذي نقل الإجماع؟ واحد أو اثنان؟ يقول لو قدر أن من نقله واحد أو اثنان فإنه لا يبلغ حد التواتر. وأين الإجماع الذي يقول أن العرب أجمعوا على أن الإيمان هو التصديق قبل نزول القرآن؟ يقول أين الإجماع في أن العرب لا يعرفون من الإيمان إلا معنى التصديق؟ إذن هو يستنكر هذا. طيب إذن هذه الأوجه الأربعة وقد أشرنا إليها في اللقاء السابق. طيب الدليل الثاني، إذن هذا الدليل الأول، قالوا إن الإيمان هو التصديق وأجبنا بهذه الأوجه التي ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية. الدليل الثاني قالوا لو كان الإيمان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه. قالوا لو كان الإيمان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال ماذا؟ جزئه. واضح؟ قالوا لو كان الإيمان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه. لأنه لماذا قالوا بهذا القول؟ لأنه يرونه حقيقة واحد، يرونه حقيقة. أحسنت. طيب نقض هذا الدليل من وجهين حتى نختصر. الوجه الأول إن أريد أن الهيئة الاجتماعية التي هي يقصدون بها التركيب، إن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت، يعني نريد من هذا التركيب أنه إذا زال بعضه أنه لم يبقى اجتماع الإيمان كما كان من قبل، فنحن نسلم بهذا. أعيد الوجه الأول، إن أريد بهذا الكلام أن الإيمان لا يصبح مجتمعا كما كان من قبل، فنحن نسلم بهذا أن الإيمان إذا نقص منه قول أو عمل ليس كما كان قبل النقص، فهذا نحن نسلم به. ولكن لا يلزم من زوال بعضه زوال البعض الآخر، ولكن يزول ماذا؟ الكمال فقط. أعيد الوجه الأول، هم يقولون لو كان الإيمان مركب من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه. نقول الوجه الأول، إن أردتم بزوال، إن أردتم أنه إذا ذهب منه شيء لم يكن كما كان من قبل، فنحن نسلم بهذا أنه ما كان الإيمان بعد نقصه كما كان قبل نقصه، ولكن لا يلزم من ذلك أنه إذا ذهب منه شيء ذهب البعض الآخر. واضح؟ وإنما يزول الكمال فقط، يزول الكمال فقط. أتمنى يكون واضح الوجه الأول. تمام. الوجه الثاني، نقول إن هذا القول مخالف للنصوص الشرعية الدالة على أن للإيمان شعب وأجزاء. الوجه الثاني، نقول هذا القول مخالف للنصوص الشرعية الدالة على أن للإيمان شعب وأجزاء، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كماذا؟ أحسنت، كالتوحيد، كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومنها ما لا يزول الإيمان بزواله كترك إماطة الأذى عن الطريق. أعيد الوجه الثاني، نقول إن هذا القول مخالف للنصوص الشرعية التي تدل على أن الإيمان شعب وأجزاء، وكل شعبة منها تسمى إيمان، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول الإيمان بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق. واضح هذا الرد يا شباب؟ هاي يوسف، واضح؟ طيب إذن هذا الدليل الثاني، وهو قولهم لو وافقناكم في أن الإيمان مركب لكان إذا زال جزءه زال كله، ورددنا عليهم من وجهين. تمام. الدليل الثالث، قالوا إن العمل قد عطف على الإيمان. في بعض النصوص الشرعية يقولون إن العمل عطف على الإيمان، والعطف يقتضي ماذا؟ المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. يقول وقد جاء هذا في عدد من النصوص الشرعية مثل قوله آمنوا وعملوا الصالحات. أعيد الدليل الثالث، قالوا إن العمل قد عطف على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، مثل قوله تعالى آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا يعتبر ماذا؟ من أكبر أدلتهم. هذا الدليل يعتبر من أكبر أدلة المرجئة. وتقريبا كل طوائف المرجئة الذين خالفوا في باب الإيمان يستدلون بهذا الدليل، وهو النصوص التشريعية التي أتى فيها الإيمان معطوفا، العمل الصالح معطوفا على الإيمان. قالوا أن العطف يقتضي المغايرة بين العمل الصالح والإيمان، فالعمل ليس من الإيمان. ونقض هذا الدليل ببيان أن المغايرة بين المعطوفين لها أنواع في لغة العرب. نقول نقض هذا الدليل ببيان أن المغايرة في لغة العرب لها أنواع. النوع الأول أن يكون متباينين ليس أحدهما الآخر. أعيد نقض هذا الدليل ببيان أن المغايرة في لغة العرب بين المعطوفين لها أنواع. النوع الأول أن يكون متباينين، ومعنى متباينين يعني أحدهما يختلف عن الآخر، كقوله تعالى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذا الواو هنا في العطف يقتضي المغاير، يقتضي المغاير. طيب النوع الثاني أن يكون بينهما تلازم، أن يكون بينهما تلازم، المقصود التلازم بين المعطوف والمعطوف عليه، أن يكون بينهما تلازم. مثل قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، معنى بينهم تلازم. هل ينفع أن يأتي أحد فيقول أنا أريد أن أطيع الله ولا أطيع الرسول، ها، أو أنا أريد أن أطيع الرسول أو لا أطيع الله؟ إذن هذا العطف وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول هو عطف ملازمة بين المعطوف والمعطوف عليه، وهذا معروف في لغة العرب. النوع الثالث من أنواع المغايرة بين المعطوفين عطف بعض الشيء عليه، يعني عطف بعض الشيء عليه، على الشيء نفسه. عيد، قد يكون ايوه على العام او على نفسه، يعني خاص على العام او على نفسه، او عطف الجزء على الكل، يعني واضح. اذا نقول النوع الثالث من انواع المغايرة بين المعطوفين عطف الشيء، عطف بعض الشيء عليه، او عطف الجزء من الشيء على الجزء الكلي، او عطف البعض على الكل، وهكذا. واضح، اتضحت؟ عطف بعض الشيء عليه، يعني عطف الجزء على الكل، عطف الجزء على الكل، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى معطوفة على الصلوات وهي جزء منها، عطف بعض الشيء. إذن الصلاة الوسطى التي هي العصر هي جزء من الصلوات الخمس، فعطف الجزء الذي هو الصلاة الوسطى على الكل الذي هو الصلوات الخمس، فنقول عطف بعض الشيء عليه. طيب إذن هذه ثلاثة أنواع من أنواع المغايرة بين المعطوفين. الأول أن يكون متباينين، الثاني أن يكون متلازمين، الثالث أن يعطف الجزء على الكل، أن يعطف الجزء على الكل. فإذا كان العطف في كلام العرب نقول بناء على هذا إذا كان العطف في كلام العربي يكون على هذه الوجوه، فإننا ننظر في كلام الشارع. فإذا نظرنا في كلام الشارع وجدنا أن عطف الأعمال على الإيمان من أي قسم، نرى أنه من أنواع القسم الثالث أو من أنواع القسم الثاني. فنقول إذا نظرنا حينما نعرف أن المغايرة بين المعطوفين على هذه الأنواع في لغة العرب، فإننا ننظر في النصوص الشرعية فنجد أن الأعمال معطوفة على الإيمان فهي تدخل في القسم الثالث أو الثاني. فإذا كانت في القسم الثالث وهو الأقرب أنها عطف بعض الشيء عليه. وفائدة هذا في لغة العرب أن تعطف بعض الشيء على الشيء أو تعطف الجزء على الكل، فائدته في لغة العرب التنبيه على أهمية الشيء، التنبيه على أهمية الشيء. وعند تطبيقه على الأعمال عطف الأعمال على الإيمان، ففائدته في لغة العرب التنبيه على أهمية العمل، التنبيه على أهمية العمل، وأنه لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم عمل جميع الجوارح، وأيضا أنه لا يمكن أن يكتفي الإنسان بالإيمان بالقلب دون عمل الجوارح. أعيد، نقول بناء على أن العطف في لغة العرب له ثلاثة أنواع، أن ننظر في نصوص الشريعة، فإذا نظرنا في نصوص الشريعة وجدنا أن عطف العمل على الإيمان داخل في القسم الثالث أو الثاني، والأقرب أن يكون في القسم الثالث، وهو عطف بعض الشيء عليه، عطف الجزء على الكل. وفائدته في لغة العرب التنبيه على أهمية العمل، وأنه لا يصح إيمان العبد بمجرد الإيمان بالقلب، بل لا بد له من أن يأتي بالعمل. إذن هذه أدلة من؟ أدلة المرجئة، أدلة أبرز أدلة المرجئة. وذكرنا كم دليل؟ ذكرنا ثلاثة أدلة. المسألة الرابعة، وهي مسألة مهمة أتمنى أن تتنبهوا لها، أصل النزاع الذي حصل في تعريف حقيقة الإيمان. أصل النزاع الذي حصل في تعريف حقيقة الإيمان، يعني ما هو منشأ الانحراف، منشأ الانحراف في هذه المسألة. فنقول أصل النزاع في تعريف الإيمان الذي بسببه نتجت الأقوال المختلفة، هو أن جميع المخالفين سواء من الوعيدية والوعدية، ونقصد بالوعيدية الخوارج المعتزلة، والوعدية نقصد بهم من؟ نقصد بهم الجهمية والمرجئة، تمام؟ التزموا أمرين. نقول الوعدية والوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة وكذلك الجهمية والمرجئة التزموا ماذا؟ التزموا أمرين. الأمر الأول، هذا محل اتفاق بينهم، أن الإيمان كل لا يتجزأ، أن الإيمان كل لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص، إذا زال بعضه زال جميعه. إذن هذا الأمر الأول الذي اتفقوا عليه، أن الإيمان كل لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص، إذا زال بعضه زال جميعه. الأمر الثاني، أنه لا يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق وطاعة ومعصية وإسلام وكفر، بل إذا وجد أحدهما انتفى الآخر. أعيد الأمر الثاني، أنه لا يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق وإسلام وكفر وطاعة ومعصية، بل وجود أحدهما دليل على انتفاء الآخر. إذن وضح أصل النزاع، أن جميع الطوائف المخالفة اتفقت على أمرين. الأمر الأول أن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا زال بعضه زال كله. الثاني أنه لا يجتمع في الشخص الواحد إسلام وكفر، واضح، ولا طاعة ومعصية، وجود أحدهما دليل على انتفاء الآخر. طيب، وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أصل هذا النزاع ببيان بديع. يقول رحمه الله تعالى، يقول: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه. إذن هذا الأمر الأول الذي اتفقوا عليه. قال: فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه، يعني الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان. وجد الدلالة من هذا أنه ذهب إيمان وبقي قليل من الإيمان. ثم قالت الخوارج والمعتزلة، الآن سيذكر الأمر فالأخطار، ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان. هذا قول الخوارج والمعتزلة هم الوعيدية. فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، فذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. وقالت المرجئة والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئا واحدا، كقول الخوارج والمعتزلة. قالوا: ليس إلا شيئا واحدا لا يتبعض، إما مجرد التصديق القلب كقول الجهمية، أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة. قالوا: لأن إذا أدخلنا فيه العمل صارت جزءا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله. فبناء على هذا الأصل قالوا: لا يجتمع في العبد قالوا إذا كان جزء واحد لا يتجزأ، قالوا لا يجتمع في العبد إيمان وكفر ولا طاعة ولا معصية، قالوا لأن الإيمان شيء واحد لا يتبعض، فكذلك الكفر عندهم شيء واحد لا يتبعض كما سيأتي معنا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان هذا، قال وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة كراميهم وغير كراميهم، يعني الكرامية يقولون إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق، ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك، وقد ذكر أبو الحسن يعني الأشعري في بعض كتبه الإجماع على ذلك، وهو إجماع باطل. قالوا من هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول، مع مخالفة صريح المعقول. إذن شيخ الإسلام بن تيمية يذهب في أن القول بأنه قد يجتمع في الإنسان إيمان إسلام وكفر وطاعة ومعصية أنه هذا قول أئمة السلف وهو محل إجماع بينهم، قال وهو أيضا قول موافق للعقل كما سيأتي بيان هذه المسألة بعد قليل. طيب إذن هذا نقلنا الآن أصل الانحراف، فأصل الانحراف عندهم ومنشأ الانحراف أنهم قالوا أن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. الأصل الأمر الثاني عندهم قالوا أنه لا يجتمع في الشخص الواحد إسلام وكفر، بل إذا وجد الإسلام ذهب الكفر وإذا وجد الكفر ذهب الإسلام. طيب تأتي المسألة الآن، هل يجتمع في الإنسان إيمان مع شعبة من شعب الكفر؟ يوسف أحسنت. نقول مذهب أئمة السلف رحمهم الله إثبات التبعيض في الاسم والحكم، إثبات التبعيض في الاسم والحكم، ونقصد بالاسم اللي هو الأسماء ماذا؟ الإسلام والكفر، الإيمان والنفاق، السنة والبدعة، الطاعة والمعصية، هذه الأسماء واضح؟ والحكم أنه مؤمن مسلم كافر مؤمن منافق طائع عاصي سني مبتدع، واضح؟ طيب فمذهب أهل أئمة السلف أنه إثبات التبعيض في الاسم والحكم، والإيمان عندهم له شعب متعددة، الإيمان عند أئمة السلف له شعب متعددة مقسمة على ماذا؟ على القلب واللسان والجوارح، على القلب واللسان والجوارح، وكل شعب من هذه الشعب المقسمة على القلب واللسان والجوارح تسمى ماذا لوحدها؟ تسمى إيمان. طيب وهذه الشعب منها ما يزول معه الإيمان بالكلية، كشعبة ماذا قلنا؟ كشعبة الشهادتين، ومنها لا يزول معه الإيمان بالكلية وليس ناقلا عن الملة، وإنما ينقص به الإيمان مثل ترك إماطة الأذى عن الطريق، واضح؟ إذن هذا مذهب أئمة السلف، قلنا مذهب أئمة السلف التبعيض في الاسم والحكم، وأن الإيمان شعب متفاوتة، وهذه الشعب مقسمة، منها ما يختص بالقلب، ومنها ما يختص باللسان، ومنها ما يختص بالجوارح، وكل شعبة من هذه الشعب تسمى إيمانا عندهم، وهذه الشعب إذا ذهب شيء منها لا يلزم منه ذهب الإيمان، فقد يذهب شيء منها يذهب معه الإيمان بالكلية وينقل الإنسان على الملة، مثل ذهاب الشهادتين وهي شعبة من شعب الإيمان، وقد يذهب شيء منها ولا ينقل الإنسان على الملة مثل شعبة ترك إماطة الأذى عن الطريق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان ذلك، أما أئمة السنة والجماعة فعلى إثبات التبعيض في الاسم والحكم، فيكون مع الرجل بعض الإيمان لا كله، ويثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب ما معه، كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه، بحسب ما عليه. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول أيضا عن الإيمان، وهو نص مهم، يقول عن الإيمان، يقول وهو مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفوات علو الدرجة. نرجع لكلام شيخ الإسلام من أول في هذا النص، يقول الإيمان مركب من أصل لا يتم بدونه، مثل ماذا؟ أحسنت، مثل الشهادتين، هذا لا يتم الإيمان إلا به. طيب ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، مثل بر الوالدين وصلة الأرحام، فإذا عق والديه أو قطع رحمه فهنا ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة. قال ومن مستحب، إذن هذا المكون الثالث، هذه سميناها في اللقاء الماضي مكونات ماذا؟ الإيمان، مكونات الإيمان هي أركان وواجبات ومستحبات. قال ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة، مثل السنن الرواتب، قيام الليل، صيام الاثنين والخميس، تمام، ركعتي الضحى ما أشبه ذلك. طيب قال فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق كالحج وكالبدن والمسجد وغيرها من الأعيان والأعمال والصفات، فمن أجزائه ماذا ما إذا ذهب نقص عن الأكمل، ومنه ما إذا ذهب نقص عن الكمال وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات، ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول. انتهى كلامه رحمه الله. أذكر لكم هذا النص من أحب أن يرجع إليه، فهو بمجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 637. فبناء على كلام شيخ الإسلام هذا نقول أن الإيمان له شعب متعددة وأنه قابل للتبعيض والتجزئة، فإنه يمكن أن يجتمع في الشخص كما قلنا الواحد شعبة يعني إيمان مع شعبة من شعب الكفر، بشرط أن يكون الكفر غير الناقل من الملة. فالطعن كما جاء في بعض الأحاديث، الطعن في الإنساب والنياحة على الميت، فهذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سماها ماذا؟ سماها كفر. قال ثنتان من أمتي هن بهما كفر، الطعن في الإنساب والنياحة على الميت، وأيضا اجتماع بعض أعمال الكفار وأخلاقهم، مثل آية المنافق 3 إذا حدث كذب، وهناك كثير من المسلمين كلهم كفار، فدل على أنه يجتمع فيه إيمان مع شعبة من شعب النفاق التي لا تنقله عن الملة، لأن الإيمان مراتب، فكذا الكفر الذي يقابله أيضا يكون مراتب. وما ذهب إليه أئمة السلف رحمهم الله تعالى من أن من التبعيض في الاسم والحكم، وأن الإيمان شعب متفاوتة إلى آخره، هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. وسنذكر الأدلة على تعدد شعب الإيمان، وأنه ليس شيئا واحدا، وأن هذه الشعب متفاوتة، فنقول هذا دل عليه القرآن والسنة. فأولا الأدلة من القرآن، ولن أطيل عليكم، سأذكر مجملات وأنتم ترجعون لها في القرآن. الأدلة من القرآن على تعدد شعب الإيمان وأنه ليس شيئا واحدا، نقول كل النصوص الشرعية في القرآن، كل الآيات التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن من وصف كثير من الأعمال بالإيمان، أعيد، نقول ما ذكره الله تعالى في القرآن من وصف كثير من الأعمال بالإيمان، ما ذكره الله تعالى في القرآن من وصف كثير من الأعمال بالإيمان، فهناك كثير من الأعمال وصفها الله بالإيمان، سماها إيمان، كالصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، ابن عباس فسر قال الإيمان هي صلاتكم إلى بيت المقدس، كذلك الصلاة والزكاة والجهاد وخشية الله جل وعلا ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأعمال. فهناك أعمال كثيرة جاءت في القرآن الكريم وسماها الله جل وعلا بالإيمان، فهذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على تعدد شعب الإيمان، أن من الإيمان صلاة وجهاد ومحبة وخشية وما أشبه ذلك. طيب ثانيا الأدلة من السنة، وأيضا لن أطيل عليكم، سأذكر دليلا واحدا فقط، الأدلة من السنة على أن الإيمان شعب متفاوتة، الحديث المشهور الذي هو في رواه البخاري ومسلم بألفاظ مختلف، اللي هو الإيمان 64، وفي رواية 70 شعبة علاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وجه الدلالة من هذا وجه الدلالة أقوى أن قول أحسنت أن قول لا إله إلا الله أن قول لا إله إلا الله غير إماطة الأذى على الطريق، فقال أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى على الطريق، فدل على الأعلى والأدنى، فدل على أنها متفاوتة، نحن نقص متفاوتة يعني بعضها أرفع من بعض وبينهما شعب متفاوتة، واضح؟ طيب إذن هذا الأدلة من القرآن والسنة على ماذا؟ على تعدد شعب الإيمان وأنها متفاوتة. طيب الأدلة طيب على اجتماع النفاق العملي والكفر الذي لا يخرج من الملة كالكفر الأصغر، ونحن نقصد بالكفر الكفر الأصغر، الأدلة على اجتماع النفاق أو الكفر الذي لا يخرج من الإسلام مع الإيمان في الشخص الواحد، وأيضا سنختصر في الأدلة، نقول دل على ذلك الكتاب والسنة، مثل قول الله تعالى، واضح يوسف؟ الآن نذكر الأدلة التي تدل على اجتماع النفاق الغير ناقل من الملة مع الإيمان في الشخص الواحد، تمام؟ نقول قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين تتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، قال بعدين فإن فاءت فأصلحوا بينهما أيضا. طيب وجه الدلالة من هذا أن الله تعالى أثبت لهم وصف الإيمان. أحسنت ناصر. يقول وجه الدلالة من قوله إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما أثبت لهم وصف الإيمان مع أنهم متقاتلون. وقتال المسلم رفضه. قتال المسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كفر. أحسنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أعيد. نقول قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وجه الدلالة من ذلك أن الله أثبت لهم وصف الإيمان مع أنهم اقتتلوا. وقتال المسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر فقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال في حديث آخر لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الحديث متفق عليه. طيب فدلت هذه النصوص بمجموعها على اجتماع الكفر الأصغر على اجتماع الإيمان مع الكفر الأصغر في المسلم. والمراد بالكفر الأصغر ما هو ضابط الكفر الأصغر؟ ها؟ ما جاء تسميته في النصوص الشرعية واكتب هذا ضابط الكفر الأصغر هو ما جاء تسميته في النصوص الشرعية كفرا كالنياحة على الميت والطعن في الإنساب وقتال المسلم ونحوه. وأيضا دلت النصوص الشرعية في نفس الوقت أنه ليس بناقل عن الملة. عيد. الكفر الأصغر هو ما جاء تسميته في النصوص الشرعية كفرا كالنياحة على الميت والطعن في الأنساب وقتال المسلم. ودلت النصوص في الوقت نفسه على أنه ليس بناقل من الملة وإنما هو من أعمال الكفر ومن أخلاق الكافرين يعني. ولا شك أنه أيضا من كبائر الذنوب. لا شك أن هذا من كبائر الذنوب النياحة على الميت والطعن في الأنساب وقتال المسلم. فضابطه أنه يأتي تسميته كفرا ويكون ليس بناقل عن الملة. طيب المسألة الخامسة وهي المسألة الأخيرة مذاهب الناس في مرتكب الكبيرة. وهذه مسألة مهمة جدا. مذاهب الناس في مرتكب الكبيرة وهذه تعتبر من مسائل الأسماء والأحكام وهي من المسائل التي ظهرت في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم والناس فيها طرفان ووسط. وسيكون حديثنا حول هذه المسألة من خلال عنصرين ولن أطيل عليكم من خلال عنصرين ولا في الحديث عنها يحتاج يعني شيء يحتاج شيئا من البسط وسنبسط الكلام عليه إن شاء الله في مثل آخر. فالعنصر الأول تعريف مرتكب الكبيرة. تعريف مرتكب الكبيرة اختلف العلماء في ضابط الكبيرة اختلافا كبيرا وقد أوصل بعض أهل العلم الأقوال فيها إلى أكثر من 10 أقوال ومنهم الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية ذكر أنها أكثر من 10 أقوال في تعريف مرتكب الكبيرة. ومن أشهر التعريف وهو الذي سنذكره ونكتفي به ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير رحمه الله تعالى والحسن البصري وغيرهم رحمة الله على الجميع أن الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. أعيد هذا التعريف المنقول عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري رحمة الله على الجميع قالوا إن الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. ونضيف قيدا آخر أو حد. أحسنت يا ماجد هذا أضيفه أو حد من الحدود الشرعية. كل ذنب ترتب عليه حد فهو كبيرة من الذنوب كحد السرقة وحد الزنا وحد القذف وما أشبه ذلك. ها؟ يدخل فيها كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب أو حد أو براءة من النبي. أحسنت. أو براءة إذن هذا قيد سادس، أو براءة، أو براءة من النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي أو من الله، تمام. ونقول هذا التعريف يعتبر من أشمل التعريف وأقربها للصواب لاعتبارات عدة، لاعتبارات عدة. طيب، الاعتبار الأول أنه يشمل كل ما ثبت في النصوص الشرعية أنه كبيرة من الكبائر. الاعتبار الأول هذه ذكرها الاعتبارات شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا سأذكرها بشكل مختصر. نقول أنه الاعتبار الأول أن هذا الضابط يشمل كل ما ثبت في النصوص الشرعية أنه كبيرة، كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وغير ذلك من الكبائر. إذن يشمل كل نص، أو يشمل كل ما ثبت في النصوص أنه كبيرة، ويشمل أيضا كل ما ورد في النصوص الشرعية فيه وعيد كالفرار من إيش؟ الزحف. إذن يشمل ماذا؟ الأول يشمل كل ما ورد في النصوص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا، ويشمل أيضا كل ما ورد فيه الوعيد، كل ما ورد فيه الوعيد كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا الموبقات، واضح؟ ويشمل أيضا الثالث، يشمل كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة، كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة. ويشمل أيضا ماذا؟ كل ذنب ترتب عليه حد من الحدود الشرعية. ويشمل أيضا ماذا؟ حديث النبي التي جاء فيها ليس منا، التي ورد ليس منا أو نفى عنه الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن هذا الاعتبار الأول، أنه يشمل كل هذه الأشياء، أنه يشمل كل هذه الأشياء. طيب، الاعتبار الثاني أن هذا مأثور عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى، هذا الاعتبار الثاني أنه مأثور عن أئمة السلف. الاعتبار الثالث أن هذا الضابط يمكن التفريق به بين الصغائر والكبائر. أعيد الاعتبار الثالث، أن هذا الضابط يمكن أن نفرق به بين الصغائر والكبائر. الاعتبار الرابع وأختم به، أن الله تعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فيخرج من هذا الاستحقاق وهذا الوعد الكريم حينما قال نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، لأنه قال إن تجتنبوا كبائر، فيخرج منه من؟ كل من أعاده الله جل وعلا بغضب أو لعنة أو نار، وكذلك كل من استحق أن يقام عليه الحد، واضح؟ إذن يخرج من هذا الوعد الكريم. هذه اعتبارات أربع ترجح هذا الضابط لتعريف الكبيرة، وهذه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، هذا العنصر الأول. العنصر الأخير والذي نختم به هذا اللقاء، ألا وهو مذاهب الناس في مرتكب الكبيرة، مذاهب الناس في مرتكب الكبيرة. الطائفة الأولى هم أئمة السلف، هم أئمة السلف، وهي عقيدتنا نحن أهل السنة، يرون أن مرتكب الكبيرة ماذا؟ مؤمن ناقص الإيمان. يرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، أو ماذا يقولون؟ مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. إذن هذه عقيدتهم في مرتكب الكبيرة، أنه يرون أنه مؤمن ناقص الإيمان، أو يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. طيب، حكمه ماذا؟ أحسنت، حكمه تحت المشيئة، تحت مشيئة الله. إن مات مصرا على كبيرته فهو تحت مشيئة الله، إن مات مرتكب الكبيرة مصرا على كبيرته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومصيره إلى الجنة لأنه ماذا؟ مسلم موحد. أعيد، مذهب أمة السلف أنهم يرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، وحكمه أنه تحت مشيئة الله، إن مات مصرا عليها على الكبيرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، ثم يكون مصيره إلى الجنة لأنه مسلم موحد. طيب، الأدلة على صحة هذا المذهب الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، نقول الدليل الأول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. آية القصاص، اكتب آية القصاص، والشاهد منها قوله، الشاهد ليس وجه الدلالة، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه. وجه الدلالة من هذه الآية يقول أنه لم يخرج القاتل من الذين آمنوا، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، وجه الدلالة نقول أنه لم يخرج القاتل من الذين آمنوا، وأيضا من وجه الدلالة نقول جعل القاتل أخا لولي القصاص، قال: فمن عفي له من أخيه، واضح؟ والمراد بالأخوة هنا أخوة إيش؟ أخوة الدين بلا ريب. إذا نعيد، أنه في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، لم يخرج القاتل من الذين آمنوا، بل خاطبه بالإيمان، وأيضا جعله أخا لولي القصاص، فمن عفي له من أخيه شيء، يقول إذا عفى عنه ولي القصاص، والمراد بالأخوة هنا قلنا أخوة الدين. طيب، الدليل الثاني: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال الله جل وعلا: قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهما. أعيد، نقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهم. وجه الدلالة أنه أثبت الأخوة الدينية بين المتقاتلين من المؤمنين، يقول وجه الدلالة أنه أثبت الأخوة الدينية بين المتقاتلين من المؤمنين، مع أنه كما ذكرنا قبل قليل جاء تسمية المقاتل في السنة بأنه الذي يقاتل المسلم بأنه كافر، وقتاله قال كفر، فعلم أن المراد حينما شوف سبحان الله الجمع بين النصوص يفسر بعضها بعضا، والإشكال الذي وقع فيه كما سيأتي معنا في نهاية هذا الدرس، الإشكال الذي وقع فيه المخالفون أنهم أخذوا بعض النصوص وتركوا بعض النصوص الأخرى، فنحن حينما جمعنا أهل السنة بين النصوص زالت عنا الشبهة، فقول الله تعالى حينما قال: إنما المؤمنون وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، جاء في تسمية النصوص الشرعية أن قتال المسلم كفر، فكيف نفسر هذا الكفر أنه كفر أصغر وكفر أكبر؟ نفسره بالآية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فدل على أن هذا الكفر المراد به الكفر الأصغر الغير ناقل من الملة، واضح؟ والمراد به أنه أعمال من أعمال الكفر، وليس المراد به أنه كفر مخرج من الله. الدليل الثالث نقول أن نصوص الكتاب والسنة وكذلك الإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتلون بل يقام عليهم الحد. أعيد، نقول أن النصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتلون بل يقام عليهم الحد، كما دلت الحدود أيضا على ماذا؟ على أنها كف. أحسنت يا ناصر، جزاك الله خير. كما دلت النصوص الشرعية على أن الحدود كفارات لأصحابها وتطهير لهم من تلك الذنوب، وهذا يدل على أنهم ليسوا بمرتدين، لأن الكافر المرتد لا يطهره إلا التوبة من الشرك والدخول في الإسلام. إذن هذا الدليل ملخصه. الدليل الثالث أن هناك النصوص الشرعية تثبت أن مرتكب الكبائر كالسارق والزاني والقاذف أنه يقام عليه الحد، وإذا كان يقام عليه الحد دل على أنه ليس كافرا، لأنه لو كان كافرا ما يقيم على الحد، ودلت النصوص أيضا على أن الحدود مكفرات لهذه الذنوب، مكفرات لهذه الذنوب، مما يدل على أنهم ليسوا مرتدين. الدليل الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله من اليوم. من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله من اليوم قبل ألا يكون درهم أو دينار، قبل ألا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار، ثم ألقي في النار. وجه الدلالة أنه أثبت هنا أن للظالم حسنات، أثبت أن للظالم حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. نقول وجه الدلالة أنه أثبت في هذا الحديث أن للظالم حسنات يستوفي منها المظلوم حقه، فدل على أنه ليس كل ظلم يكون محبط للحسنات، فدل على أنه ليس كل ظلم يكون محبط للحسنات. وأيضا مثل هذا الحديث حديث: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قال: المفلس من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، قال: فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فنيت حسناته قبل أن يؤدم عليه، أخذ من سيئات ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. طيب، وجه الدلالة أيضا من هذا الحديث الذي ذكرناه أنه أثبت للظالم حسنات يستوفي الظالم منها حقه. إذن هذه أبرز الأدلة التي تثبت أن مرتكب الكبيرة إنما هو مؤمن ناقص الإيمان، ليس خارج من الإيمان. طيب، الطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة، الطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة يتفقون في شيء ويختلفون في شيء آخر. يتفق الخوارج والمعتزلة في أنهم يوجبون لمرتكب الكبيرة الخلود في النار في الآخرة، يوجبون له الخلود في النار في الآخرة. إذن هذا محل اتفاق بين الخوارج والمعتزلة، أنه خالد مخلد في النار مرتكب الكبيرة. أما اسمه في الدنيا فيختلفون فيه في تسميته في الدنيا. فالخوارج يرون أنه في الدنيا كافر، أحسنتم، خارج من الإيمان. أما المعتزلة فيقولون، يقولون أنه خرج من الإيمان ولكنه لم يدخل في الكفر، خرج من الإيمان ولكنه لم يدخل في الكفر، يقولون أنه في منزلة بين منزلتين، في منزلة بين الإيمان ومنزل الكفر، يعني خرج من الإيمان لكنه ما وصل الكفر الطريق. طيب، هذه يسمونها عندهم، وهذا أحد الأصول الخمسة عند المعتزلة، أحد الأصول الخمسة اللي هي منزلة منزلتين، اللي هي منزلة أصحاب الكبائر الذين ماتوا عليها من غير توبة. فمرتكب الكبيرة عند المعتزلة الذي مات من غير توبة يرون أنه في الدنيا خرج من الإيمان لكنه ما دخل الكفر. حل يا سلمان. طيب، الطائفة الثانية المرجئة، المرجئة الذين قالوا ماذا؟ قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. الطائفة الثالثة، الطائفة الأولى أهل السنة والجماعة، الطائفة الثانية الخوارج اللي هم الوعيدية، والطائفة الثالثة المرجئة الذين هم الوعدية يسمونهم. قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فالكبائر عندهم إذن لا تؤثر في الإيمان، الكبائر عند المرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا يضر مع الكفر طاعة. إذن الكبائر عندهم لا تؤثر، عفوا، لا ينفع مع الكفر طاعة، يقول: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يعني دام الإنسان عندهم آمن بقلبه فمهما فعل من المعاصي ما يؤثر في إيمانه، تمام؟ ها؟ وقالوا: إذا كفر فإنه لا ينفع أن يطيع الله في أي شيء من الطاعات. ملخص كلامهم أن الكبائر، يعني رأيهم في مرتكب الكبيرة، يقولون أن الكبائر لا تؤثر في الإيمان، أن الكبائر لا تؤثر في الإيمان. فمرتكب الكبيرة عندهم الذي يسرق ويشرب الخمر والذي يقذف المحصنات الغافلات وغيره، والذي يزني يرون أنه مؤمن كامل الإيمان إيمانه مثل إيمان دام أنه وجد الإيمان في القلب. طيب إذن الطوائف المخالفة لأهل السنة ترجع إلى أصولهم ترجع إلى ماذا؟ إلى مذهبين. إلى مذهبين المذهب الأول اللي نقول هم ماذا؟ نسميهم الوعيدية، نسميهم الوعيدية اللي هم خوارج المعتزلة. ومعنى الوعيدية الذين غلبوا جانب الوعيد على جانب الوعد، الذين يعني أخذوا النصوص التي فيها الوعيد للعاصين بالنار والغضب والطرد من رحمة الله وتركوا نصوص الوعد. فنقول أصول المخالفين لأهل السنة في باب الإيمان ترجع إلى مذهبين. المذهب الأول الوعيدية ألا وهم الخوارج المعتزلة، ومعنى الوعيدية قلنا الذين غلبوا نصوص الوعيد على نصوص الوعد. طيب إذن هذا المذهب الأول. حقيقة مذهب الخوارج، حقيقة مذهب الخوارج، البعض يقول الخوارج هم الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، وفي الحقيقة أن هذا فيه نظر لو اقتصرنا عليه. فنقول حقيقة مذهب الخوارج في باب الإيمان يقوم على محددين أو على ضابطين، يقوم على محددين أو سميها ضابطين. الضابط الأول التكفير بما ليس بمكفر، التكفير بما ليس بمكفر. الضابط الثاني استباحة دماء المسلمين بناء على ذلك. عيد، نقول حقيقة مذهب الخوارج في باب الإيمان أنه يقوم على ضابطين، الضابط الأول التكفير بما ليس بمكفر، والضابط الثاني استباحة دماء المسلمين بناء على التكفير بهذا المكفر الذي ليس بمكفر. تمام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان ذلك الأصل، وهذا مهم لأن البعض ينكر، يقول يعني ينكر هذين الضابطين، يقول الذي يفسر أن مرتكب الكبير هو الذي يكفر بغير مكفر يقول هذا بدعا من القول، مع أن فيه نص عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في ذلك، يقول فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون، شوف أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة، ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي. واضح؟ الخوارج كما هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ليس هم الذين يكفرون مرتكب الكبيرة فقط كما يقول البعض، وإنما هم الذين يكفرون بالذنب ويجعلون ذنبا ما ليس بذنب ويستحلون دماء المسلمين على ذلك. واضح؟ يكفرون، إنهم يكفرون بالذنب، وهذا الذنب لا يكفر بمثله، ويستحلون دماء المسلمين بناء على ذلك. إذن هذه حقيقة مذهب الخوارج. طيب حقيقة مذهب المعتزلة، لأنهم يدخلون في الوعيدية أليس كذلك، حقيقة مذهبهم يقوم على أصول، سأذكر منها أصلين، أبرز أصلين. الأصل الأول يقولون أن الإيمان حقيقة مركبة من الظاهر والباطن، هذا يتفقون معنا فيه، يقول حقيقة مركبة من الظاهر والباطن. الأصل الثاني يقولون أن الإيمان حقيقة ثابتة لا تقبل الزيادة ولا النقصان. أعيد، الأصل الأول يقولون أن الإيمان حقيقة مركبة من الظاهر والباطن، الأصل الثاني يقولون أن الإيمان حقيقة ثابتة لا تقبل الزيادة ولا النقصان. إذن هذا المذهب الأول اللي هو مذهب الوعيدية. المذهب الثاني مذهب الوعدية، مذهب الوعدية، وهم من قلنا المرجئة والجهمية والكرامية والأشاعرة وغيرهم، يدخل في هذا الوعدية، يدخل فيها كل طوائف المرجئة. تمام. والمراد بالوعدية الذين غلبوا جانب الوعد على جانب الوعيد، أحسنتم، غلبوا جانب الوعد على جانب الوعيد. وهؤلاء أصل مذهبهم كما ذكرنا قبل قليل أنهم يثبتون أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان مع السلامة من العذاب في الآخرة، يقولون أنه في العذاب ما يثبت لأنه مؤمن كامل الإيمان. طيب سأذكر بيان، وهذه آخر نقطة أعدكم بهذا يعني، وإذا ما كانت آخر نقطة لكم أن تنصرفوا يعني تتركوني لوحدي. طيب بيان بطلان مذهبهم بشكل مجمل، لن أدخل في التفاصيل، بشكل مجمل، وإنما سأنقل لكم كلام ابن أبي العز الحنفي حتى لا أطيل عليكم. طيب ابن أبي العز الحنفي بيّن بطلان مذهب الوعدية والوعيدية، وملخص كلامه يقول إنهم الإشكال الذي وقعوا فيه أن الوعيدية أخذوا نصوص الوعيد واقتصروا عليه وأهملوا نصوص الوعد، والوعدية اللي هم المرجئة بطوائف أخذوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد. يقول رحمه الله والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة المعتزل الخوارج يتفقون على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن قالت الخوارج نسميه كافرا، وقالت المعتزلة نسميه فاسقا، فالخلاف بينهم لفظي فقط. وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب، يستحق الوعيد كما وردت به النصوص، لا كما يقول المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. إذن المرجئة يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، وأهل السنة يقولون أنه يستحق الوعيد. استحق الوعيد ليس معنى أنه سيعذب، إن شاء عذبه وغفر له أو غفر له، يقول لا كما يقول المرجئة مع أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. قال وإذا اجتمعت، هذا مهم، قال وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدل بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدل بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين. واضح؟ إذا أخذت نصوص الوعد ونصوص الوعيد جمعتها يتبين لك الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء وهؤلاء. قال ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. يعني تستطيع الرد على المرجئة بكلام المعتزلة، وتستطيع الرد على المعتزلة بكلام أو بأدلة المرجئة. وقال رحمه الله تعالى، قال فليس بين فقهاء الأمة نزاع في أصحاب الذنوب، إذ كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد، ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليد في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أراد ما في ذلك التعصب على من يضادهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه. إذن الخلل الذي وقعوا فيه أنهم اقتصروا على النصوص التي توافق مذهبهم ألا وهم الوعيدي، وهؤلاء اقتصروا على نصوص الوعد. ومما ورد ذكرنا في بعض الأحاديث نسبة بعض تسمية بعض الأعمال كفرا، فذكرنا أن هذا باتفاق أهل السنة أن المراد به الكفر الأصغر الغير الناقل عن الملة. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الرسول الأمين.